أخذ زكاة ربع بشر. نعم. النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصاب من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة. كحل أو حديد أو صفر أو نحاس أو ما شابه. نعم. ولا يخرج إلا بعد السبت والتصفية. ولا ما تخرج الزكاة إلا بعد السبت والتصفية. تصفية حمص وتصفية الذهب والفضة لا، إلا أنه إذا استخرج يكون علق بها التراب، يكون بها التراب والأحجار تصفية تصفية ثم تخرج الزكاة، وكذلك الحديد والنحاس والرصاص. أما المعادن التي الآبار المسرور الآن في العصر الحاضر هذه تولها الدولة، تولها ولي الأمر، ظاهرها أن هذا ليس خاصا بشخص، هذا في مصلحة عامة. نعم. ولا يخرج إلا بعد السبت والتصفية. ولا يخرج إلا بعد السبت والتصفية. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك. على خلاف هذا عنبر نوع من الأحجار، وقيل تجب الزكاة في العنبر يعني ما أخذ، تجب أيضا في السمك. نعم. لا ظاهر أنه نوع من الأحجار، قد يكون استخرج من اللحم. إيش ولا زكاة فيه. ولا يخرج إلا بعد السبت والتصفية. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك. مظلت كله السمك كده. قالوا السمك. ها؟ واللؤلؤ والمرجان قال استخرج من البحر. ها؟ قال في العنبر. ها؟ محسب ثلاثة مسك يعني إذا أخذ مسك ظاهر أنه إذا أخذها من البحر لؤلؤ مرجان مسك عنبر. ها؟ قال رحمه الله قال ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا شيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه البحر، ولأنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم تسبق فيه سنة، وعلى قياسه اللؤلؤ والمرجان، وعنه في العنبر الزكاة لأنه معدن أشبه معدن البر، والسمك صيد أشبه صيد البر، وعنه فيه الزكاة قياسا على العنبر. هي النسخة الثانية الثالثة البستان. ها هذه معك قال علي لما قال في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك ولا شيء في صيد البر والبحر، صيد في السمك طبعا في قوله صيد البر والبحر هيك لكن نعم وصل هذا تأسيس أكثر على فهم صاجع احتاج إلى صاجع الخطية الخطية والمسك يعني في زيادة فائدة، أما إذا قلت السمك صار داخل في قوله عن في صيد البر والبحر صار تكرار تأكيد، والتأسيس أولى من التأكيد، يعني التأسيس مع المسك معناها في فائدة جديدة أكثر من لو قال السمك سيأتي الكلام عليه، يكون تأكيد والتأسيس مقدم على التأكيد، يراجع على المخطوطة الأصل أو طبعة محققة، كل الطبعة ما تخلو من أخطاء. ها؟ من يحققها؟ شغل مسك في كلام الثالث. نعم مختلف مو بعيد، قد تكون اختلاف في النسخ، قد يكون الشارح بس على هذا، وقد يختلف حتى القدامى في عبارة المؤلف، وبعضهم رواها المسك وبعضهم رواها السمك، والشارح بس على السمك. نعم يحتمل ان المسك

والعارية ليس في زكاة. واستدلوا بحديث ليس في حول زكاة لكن أحدهم ضعيف وجعلوا قال زكاة وعارية. قال الشيخ الإسلام رحمه الله زكاة وعارية إذا كان يعار يكفي. وقالوا إنه يشبه الأمتعة التي صنعها الإنسان في بيته، ولأن الزكاة إنما وجد من بعد النماء وهذا ليس فيه نماء، ما فيه نماء استهلاك تشبه الأمتعة، وهذا هو مذهب الجمهور ومذهب الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد. والقول الثاني أنها تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا لعموم النصوص، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحة له صفائح من النار فيقرأ بها جنبه ويجبينه وفي هذا عام، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم الحلي. وكذلك أيضا في قصة المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها مسكتان قالوا ثاني لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتهما؟ قال لا. قال أتحبنا أن يصورك الله سوارين من النار؟ فقالت هما لله ورسوله وألقتهما. قال الحافظ حديث هذا قوي. وكذلك في حديث أم سلمة أن لها كان أو واحد لها قالت في جنة كفا وقال له أحد من النار أو كما جعل النبي فصل. هذه يدل خاصة، هي يدل خاصة ويدل عامة، يدل في العامة التي فيها وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقة عام من دون استثناء الحلي، وأدلة خاصة. وهذا مثلا الإمام أبي حنيفة وهو الذي يفتي بها الآن بعض المحققين كثر عن شيخنا عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله عليه الشيخ محمد الرحيمي وغيرهم من أهل العلم، وهو أظهر جليلا وإن كان خلاف قول الجمهور، وهو أحوط وأبرأ للذمة. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. هذا عالم الجمهور، إذا كان معد للاستعمال تستعمله المرأة تتزين به مثل خاتم الفضة للرجل ليس في زكاة. أما إذا أعد للتجارة أو للعارية هذا تجب فيه الزكاة بالاتفاق. إذا عد للعارية للتجارة من الإنسان صار يشتري ذهب يبيع الذهب هذا ما في إشكال تجب فيه الزكاة. إذا أعد للتجارة أو للشراء أجل فأجل عنده الذهب كل ما خرج وحصل مناسبة الزواج يستعار منه بكذا وكذا، يستعير منه النساء أو التي تتزين أو العروس أو غيرها، هذا فيه زكاة إذا كان عيد الأجرة أو كان محرما أيضا، كان يستعمل الرجل الذهب هذا حرام عليه تجب فيه زكاة. إنما هذا لا تجب زكاة إذا كان المرأة لأنه مباح لها، أما إذا كان محرم أو عد للتجارة أو للأجرة ففيه زكاة الإسلام. إنما محل خلاف إذا أعد للعارية أو للاستعمال، أعدة المرأة للاستعمال تزين به أو للعارية هذا محل خلاف. الجمهور على أنه ليس فيه زكاة، وذهب الإمام أبي حنيفة وقال أن فيه الزكاة وهو الأرجح والأظهر. نعم. ويباح للنساء كل ما جرى في العادة ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. ويباح للنساء كل ما جرى في العادة بلبسه من الذهب والفضة. ويباح للرجال من الفضة. نعم، يباح للنساء ما جرى في العادة بلبسه من الذهب والفضة كالسوار الأسورة التي تلبسها المرأة في يديها والخواتم والقرب في أذنيها والخلخال في رجليها وكذلك أيضا ما تضعه في رقبتها كل هذا مباح وإن كان محلقا. قد ذهب الشيخ رحمه الله رحمه الله إلى تحريم الذهب المحلق، وإن كل شيء محلق يعني مدور كالخاتم والسوار يحرم،